إذا تعلمنا على الإنترنت متعدد اللغات، لقد تعلمنا الكثير عن اللغات والإنترنت واللغات على الإنترنت أثناء عملنا على هذا التقرير. فيما يلي لمحة موجزة عن أهم ما استخلصناه في رحلتنا حتى الآن. التعلم: اللغة هي وكيل المعرفة وسبيل أساسي للوجود في العالم، وليست مجرد أداة للتواصل. لهذا السبب فإن التعددية اللغوية هامة للغاية لكي نتمكن من الاحتفاء والتأكيد على الثراء والقوام الكاملين لذواتنا المتعددة ولعوالمنا المختلفة بشكل أفضل. السياق: يتعرف الناس على عوالمهم ويعبرون عن أنفسهم بأكثر من 7000 لغة. يمكن أن تكون لغاتنا شفهية، منطوقة أو بالإشارة، أو مكتوبة أو منقولة من خلال الأصوات. ومع ذلك يتوفر الدعم اللغوي على المنصات والتطبيقات التقنية الرئيسية لجزء بسيط فقط من هذه اللغات البالغ عددها 7000 لغة، حيث لا تمثل سوى حوالي 500 فقط من تلك اللغات عبر الإنترنت بأي شكل من أشكال المعلومات أو المعرفة. بعض اللغات الأكثر انتشارا في العالم ليس لديها الكثير من الدعم اللغوي أو المعلومات عبر الإنترنت، على حين تحظى اللغة الإنجليزية بأغنى دعم لغوي وأكثر المعلومات شمولا على الإنترنت، بما في ذلك خرائط جوجل وويكيبيديا وأغلب مواقع الويب. خاطر: الإنترنت أبعد ما يكون عن التعدد اللغوي كما نتخيله أو نحتاجه. التحليل: يتعين على معظم الناس استخدام أقرب لغة استعمارية أوروبية كالإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، أو اللغة السائدة إقليميًا كالصينية أو العربية للوصول إلى الإنترنت. تعتبر الهياكل التاريخية والمستمرة للسلطة والامتيازات أمورًا جوهرية في الطريقة التي تتاح أو لا تتاح بها اللغات عبر الإنترنت.